لا تقول كده كده تقول لا تقول أصحابه فعل مفعول وغضبنا ضمير مجرور يبقى انصفنا أصحابه يبقى أصحابنا ما أصحابه. طيب المثال الثالث ما انصفنا أصحابنا ما انصفنا أصحابنا طريقة الصف احنا قلنا المثال من قبل في حالة حدث يعني قلنا مع السكون قلنا مع الفتح المقدر طيب وما الحال ايه رفع يعني الصف هو اللي ما وقعش من ناحية وأصحاب مفعول وأصحاب مفعول وربما أنه في محل جر جر يبقى الثلاث عشان بس الحال ما أنصفنا أصحاب ما أنصفنا أصحاب مثال مثال تقول أكرمنا الرجل بنصب الرجل بأن كلام رسول أكرمنا أكرمنا أكرمنا يساء وتقول قال وراء هذا أي أحد في الصحة هذا تمثيل على العملية ما هو ضابط من عدة ماء المفعول المصدر وما هو ضابط من عدة لا المفعول من لا أساء الجواب ليس لها ضابط من الفعل إذا كان مشكلا أو المعنى مشكلة مشكلة أو المعنى لا عدد ثلاث المعنى مشكلة لتقرأ عاطمة الفتح والسكون السكون يبقى في الماء فاعل المفعول فاعل والفتح كل ما مفعول أول معنى أول معنى زي إيه زي ماذا نحن نقول خلقنا ربنا لا يمكن أن نقول نحن الذين خلقنا لو ضربوا فيش على أي حرف نقول نحن الذين خلقنا ربنا لا هل يصح أن يقول أن كان مصطفنا الجواب لا يصح أن يكون كان المعبود نعم لأن إذا كان الكلم مضارب مفصلا فيه نور التوحيد فإنه لله ثم خلق الله أمر مسجون كله ثم قال رحمه الله وأمر مسجون كله عرفتم الجنة فيما سبق فقد عرفتم عرفتم الجنة فيما سبق ما هو الجنة؟ وهو يعني وجهه في هذا السكون نعم السكون هو حركة العربية هذه الحركة العربية فيها نجزم الفعل وطرق تكون على السكون وطرق يعني محرك حرف إلى آخره هي الحالات العربية المخصوصة علامتها السكون أو حرف حرف العلة أو الجر وقلنا بأن الجر من خصائص الأفعال والأسماء الجر ما الذي يفر به أسماء أفعال والذي يفر به أفعال الأسماء الذي يفر به أسماء الأفعال هو الخاص والذي يفرق بين افعال الاسماء ويشترك كان اذا عندنا الاعراب الرفع والنصب يشترك فيهما والخاص الفصل والجاز الفصل الى الاسماء فقد تقدم ان الفعل المضارع اذا كان اثره حرفا صحيحا جزم السكون وإذا كان أثره حرف علة جزم بحذف حرف العلة وإذا كان من الأفعال الخمسة جزم بحذف النور وإذا كان أثره المضارع منفصلا به المضارع يجزم للسكون لكان صعبا، وإذا كان مثال الحق إلا يلحق حق، وإذا كان على فرصة يجب أن الحق إليه. نعم. وأن إذا كان مثال المبارك والفصل من الدول التوكيدين فإنه يجبنا على فرصة وفرصة المؤدس رحمه الله التوكيد إليه ما في بني الله في بني هذه الحقيقة. فالفعل المراد يغنى أو يغنى يغنى أو يغنى أو متى يغنى في حاجة إذا خطر لي من التوكيدي أو المسلم ويعرف من أول. وأما الماضي والأرض فإنه المجيال بأيه، إذا الماضي الأرض بأيه. أما المضارع فإنه يعرف إلا إذا خطر لي من التوكيد أو المسلم. طيب. وقال المؤلف رحمه الله أن الأمر مصدوق يرفع عليه يجب عليه كيف يكون الأمر أفعل الأمر فهو مؤلف. قال ابن مالك رحمه الله وكان الامر موجود كلها مجزوما والعلم كما يقول به المعارضات. والجواب على هذا ان نقول ان ابن الجروم غير ابن الجروم رحمه الله قال في شرط ذلك امر يوميه فهو يرى انه قرا كلمه يوميه فيرى ان الفعل قم على سبيل المثال فعل امر مجزوم وليس يوميا وعلامه ابن السكون. وهذا على خلاف عامة الجمهورية من الأمر. وليس غرابي أنه على تقدير يعني الأمر فالفعل قم تقديره لتقم. على كل حال الخلاف شبه لفظي ليس هناك مقتضى. يعني هو الأمر يتفق على شيء يتفق على شيء كل تكون جاء ونزول السكون وهذا عادة المرأة أو تقول ماله ولا حد مني أن يؤمن بنتيجة واحدة. ونحن نقول وإحنا من المشي حرير الخلاف بين المواد ولا الخلاف الحقيقي ولا كذا طبعا غير الشرع وغير يعني العقيدة فالأمر سهل. ونحن نقول كان الأمر مبني بالجملة على السكون أو على حد حق العلة أو على حد النوم أو على هذه أربعة أشياء. مثال بناء الفعل الأمر على السكون تقول لشخص في هذا مثال بناء الأمر على السكون تقول تدرس إذا كان عمرا على السكون. ومثال بناء على حق حق العلة مثل قلت كيف تقيل الله استقيل الله مفيش طبعا غير الله استقيل الله أو ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة مش ادعو الى سبيل تكتب عندك الى السعر الى الحق هو حق الا يسعى. ومثال بناء على الفتح تبني بين بيت لا يرد على الفتح باتصال بنور التوكيد. ومثال بناء على حق النور فاذهب بآياتي فاذهب يعني فاذهب بآياتي فاذهب بآياتي تقول سبيل أن فالأفعال اذهب وقول رسولي واتقوني كل مبني على حق النور مثل وتقولي يا بارد وتقولي يا بارد أو تقولي إني غفر فما قلت لك أهم تقولي إني غفر تقولينا أو تقولينا ورغم حق النور. طيب اقرأ فإذا قال قائل فإذا قال قائل لتكون المشاعر تقولي يا بارد ليه تحدث؟ ليه تحدث؟ فالجواب على ذلك أن يقال إن الفعل التقول أصله التقول التقول منه فكتبت النور الذي هي علامة الإعراب والنور الباقية هي نور أن يقال. نعم. إذا يبنى الفعل الأمر على واحد من أربعة أشياء السكون وحذف حرف العلة والفتح وحذف النور. نعم. والشيء كما قلت التأكيد السكون والفتح نعم. يكون مبنيا على يعني يكون فتح الظهر مع نفسه عن السقية وحذفه حق التي حذفه النور. يكون مبنيا على حذف النور في مكان من افعال القمر. لو يكون مبنيا على حذف قتل عده اذا كان اثره حرف فانه يكون مبنيا على حذف اذا فقد به النور التوفيري ويكون مبنيا على السطور فيما عدا ذلك. يكون مبنيا على حذف قتل عده إذا كان مخلوقه حق العلة، إذا كان مخلوقه حق العلة فيبنى على حق العلة. كل علوم لما تيجي تأمره بذلك تقول إيه؟ قل له إذا كنت قل له ارمي ارمي كذا، لأن كذا تقول إيه؟ المبنى على حق حق العلة. فأي حق المحتل إذا أتيت ببنائه فيبنى على حق إيه؟ على حق إيه؟ حق العلة في حال مثل الأرض. ويكون مبنيا على فتح لفتح من التوكيد اضري باب بنا اضري بنا هذا فعل عام. لو قلت اضرب هذا صحيح المنبه على السكون. لو انك وصلت لنون التوكيد يبقى بني على اكمله. ليه؟ لمؤثره نون التوكيد. ثانيا اعلم ان الامر مضارع مجزوم حرز منه الحق مضارعا فمثلا الفعل القام المضارع المجزوم منه لم يكن يحذف منه الحق مضارعا فقل قل الفعل القام الفعل المضارع المجزوم منه لم يقع يحذف غير مضارعا فقل قل يعني خطر الفعل لا الفعل المضارع المجزوم منه لم ينل يحذف حرف المضارع تقول لم. نعم. اذا الفعل الامر اذا اردنا ان نقرر تصريفه نقول انه مضارع مجزوم حذف منه حرف المضارع. نعم. نعم. يعني نقول مثلا نعم هذا فعل امر فبراءه في حاله الصفه لما نقول شعراء تقول ايه؟ تقول له في الحقيقه مضارع مجزوم لم ينل ومضارع مجزوم حذف منه حرف المضارع في الحرف المضارع لم ينم الا يبقى نام. خط على فعل امر اذا اصل السحاب الى اصل تقول ايه؟ هذا المضارع مجزوم تقول ايه؟ لم ينم وبعدين تحذف حرف المضارع يبقى خط خط رابع. فإذا قال قائل من فعل الأمر مضارعا تدرك المضارع يضرب فأين أنت؟ فأين أنت؟ هل جوابه أن هذا لا ينقض لا ينقض لا ينقض القاعدة لا ينقض لا ينقض القاعدة لأن همزة الوقت يؤتى بها للتوصف من البيت الثالث. نعم. ولهذا سميت همزة الوقت بيان مقصودا. تمام. والبكر الساكن غير ممكن وإذا يأتي بهمزة الوقف أشعر أن هذا الوقف بتفقد إن البيت فقط بالإيمان لأنه ما أعرفش نبدا بساكن الألف. فأصل إبن أول الساكن هو الضار وأتينا بهمزة للتوصل إلى ممكن لأن الغش حرش كده هنا في الوقف وانتظر لا يمكن لا يمكن تبدا بالإيمان لكن انما يكتب هذا الوقت دي توقف ولا منقطع عشان كده لما نيجي في الوقت بنسقط هذه وايضا تقول اعطف لا مثال والمضارع لم يعطي فاين انت الجواب نقول حذف من المضارع لان هي المضارع الزائده والهمزه في اعطي زائده ليست الحق الثاني ولا يشتهر زيادتها في اول الكلمه حذف الهمزه واتي بها. نعم. وفعل الأمر ليس فيه لام مضارعة ولهذا في الهمزة الثقيلة أعطي كلام فلان نادي في الثاء المضارع حل ثياب المضارع محل الهمزة لأن هذا يدل على معنى والهمزة تدل لا تدل على معنى. وإذا من كل أن كل فعل أمر ففاعله مرفوع مستتر وجوبا إلا إذا اتصل في هذا الزمن أو واو الجماعة أو ياو النقاط. أما تقول تضرب تضرب في الفاعل مستقبل دائما فعل الامر يكون ضميره ويكون فاعله ضريرة مستثمرة وجوبا. اضرب اكتب اقرأ يعني اقرأ انت ما ينفعش تقول اضرب انت اقرأ انت. الاستفهام هنا ايه؟ واجب ليس شائدا. الاستفهام هنا واجب الا اذا افتقر بالف الاثنين اكتب او اضمع اكتب او يعمل خطارة اكتب معه. كل من هذه الحالات الثلاثة تعيره بمئة مستدل ونجوبة أخذيره أنسى.